المزمور 137. على انهار بابل هناك جلسنا، بكينا ايضا عندما تذكرنا صهيون. على الصخاف في وسطها علقنا اعوادنا، لانه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمته، ومعذبون سألونا فرحا قائلين رنموا لنا من ترنيمات صهيون. كيف نرنم ترنيمة الرب في ارض غريب؟ ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك ان لم اذكرك، ان لم افضل اورشليم على اعظم فرحك. اذكر يا رب لبني ادوم يوم اورشليم، القائلين هدوا هدوا حتى الى اساسها. يا بنت بابل المخربة، طوبى لمن يجازيك جزاءك الذي جازيتنا، طوبى لمن يمسك اطفالك ويضرب بهم الصخرة.